في مسايو في صباحي خير للدنيا نجاحي بسمتي سر شراحي عالمي بالخير زاد عالمي بالخير خدمة الجيران عادة كلها خير وعبادة وكل أسباب السعادة لما بالحسنى نبات أي محتاج المعونة من بكت هم من عيونة نمضي إحساسي يصونة حرمة المسلم تقام السلام عليكم. ما شاء الله لك وقت ألم. اللهم بارك اللهم بارك. والله يا اخواني يعني يعلم الله سبحانه وتعالى يعني طبعا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الله الواحد فرحان قد ايه واحنا مع بعض دلوقتي. يعني انا والله يا اخواني والله حسيب الجميع ولا نزكي على الله احدا. الواحد حاسس بالايمان في وجوه الناس. احنا واحنا داخلين على عشرة الحجة ربنا من علينا بهذا المسجد بهذا الصرح. انا ما كنتش متوقع يا جماعة ان المسجد ما شاء الله بالمساحة دي ما شاء الله لا قوة الا بالله وانه بالحجم ده وانه ما شاء الله كمان يعني لسه كذا دور يعني ان شاء الله باذن الله مسجد وصلاة وخطب جمعة وتحفيظ قرآن. ما شاء الله منظر الاطفال يفرح يعني ربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزانكم. منظر الاطفال يفرح وربنا يبارك يعني في الاختين الفاضلتين اللي تبرعوا ببناء هذا المسجد رغم ان هم لا هم من البلد ولا هم يعني من بلدنا ولكن سبحان الله العظيم يعني في ناس الله قذف في قلبها حب الخير. ربنا يبارك في الاختين الفاضلتين اللي كانوا سبب في بناء هذا المسجد وسبب في بناء بيت ربنا وان شاء الله يبقوا شركاء لينا ثواب الكلمة اللي بقولها دي في ميزانهم زي ما هو في ميزاننا ان شاء الله. ثواب صلاة الظهر اللي صليناها كلنا الوقت دي في ميزانهم بإذن الله زي ما في ميزاننا. ثواب بإذن الله الأطفال اللي بيحفظوا القرآن ربنا يبارك فيهم وينشئهم نشأة صالحة يا رب. ثواب كل حرف بيحفظوه في القرآن في ميزان الأختين ده هم زي في ميزان هؤلاء الأطفال. يعني عايزين نقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ربنا يبارك فيهم وربنا يجزيهم كل خير. وعايز أقول لكم يا جماعة في النهاية بحبكم في الله وبنقول جزا الله خيرا ام عبد العزيز وام فهد اختنا اختينا الكريمتين اللي ربنا جعلهم سبب في بناء هذا المسجد ام عبد العزيز وام فهد. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ربنا يبارك فيهم وربنا يبارك فيكم وربنا يديم الحب في الله بيننا وبين بعض. يا جماعه الكلمه دي بسببها ممكن نتقابل يوم القيامه ونحضن بعض على حوض النبي عليه الصلاه والسلام ونفرح ببعض ونفتكر اللحظه اللي ربنا جمعنا بيها على طاعته. اللهم اللهم تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعل هذا المسجد عامرا بالمصلين عامرا بالمعتكفين عامرا بحفاظ كتابك. اللهم اجعله منارة لنشر الهدى يا رب العالمين. اللهم اجعله بركة على اهل هذه القرية. اللهم انزل من فتحك وبركاتك ورزقك على اهل هذه القرية. اللهم فرج كربهم. اللهم أد الدين عن مدينهم. اللهم اغفر لهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اشف امراضهم. اللهم اكشف عنهم كل هم وغم.